شحال من واحد في هذا الزمان ارتكب خطأ اللي خلاه يغير لي حياته كاملة وخلاه يولي شخص آخر تماما على اللي كان عليه من قبل. الدنيا صعيبة، لكن هذا الخطأ ما كيتغتفرش من طرف بنو إنسان، لكن ربي كيغفر. نرتكبوا خطأ في حياتنا حاجة اللي ممكنة وتقدر تكون عادية بسبب النقص في التجارب اللي ما زال كنخوضوها، لكن المشكل هو أننا نتمادوا في هذا الخطأ. مع عمر سميرة كانت كتظن أن واحد النهار غادي توصل لهاد الحالة اللي فيها اليوم، ما تلقاش ملجأ اللي تلجأ ليه وتخلي عليها كل شيء اللي كانت كتعرف، لا والدين لا أصحاب لا أحباب، وتلقى راسها في وسط الشارع كتبيع الخبز باش تقدر تعيش بعد ما كانت واحد البنت طموحة وبغى تحقق بزاف ديال الحوايج في حياتها، وكانت عايشة في أحسن الأحوال وما كان خاصها حتى شي حاجة، ووالديها ما كانوش مخلينها مخصوصة رغم أنها كانت يافعة وماشي وحدة صغيرة قدر يتفلى عليها هذاك الشخص اللي كانت كتبغيه وتاقت فيه بعد سنوات وهي معاه. النهار اللي خبرت بالحمل ديالها منه انكرها وتخلى عليها وقطع معاها الاتصال بصفة نهائية وخلاها تواجه مشكلتها بوحدها، كانت تايهة وما عارفة ما دير. بقات جالسة في الدار حتى عاقت بها امها وعرفتها باللي حاملة، الشي اللي خلاها تهرب من الدار وتخلي كل شي وراها. هربات نحو المجهول، باتت في الزنقة وعانت وحدها في الشارع حتى لقات واحد المرأة وخبرتها بلي غادا تكلف هذاك البيبي اللي غادا تولد وتعطيه الناس يربيه ويتهلاو فيه. بقات معاها في الدار حتى ولدها، ومباشرة ملي ولدات وليد خذاته من عندها وعطاته لهذوك الناس. قالت ليها دابا انا هنيتك منه، ما تعاوديش تجي عندي وتسوليني عليه، ولما نعطيته غير نسايه وسيري عيشي حياتك من جديد. بعد يومين خرجت من عند هذيك السيده ومشات تقلب وتشوف شنو غادا دير وفين غادا تعيش. فكرت تخدم على راسها وتمشي تكري، لكن ما كانت كتعرف حتى شي واحد في هذيك المدينه وما كتعرف دير حتى شي حاجه. تشردات من جديد في الزنقه وتلفات وتاهت حتى غادا تلقى بشي بنات كانوا في نفس الوضعيه ديالها، غادي يتفقوا باش يكريو بيت بثلاثه بيهم ويخدموا فاش ما كان وما يبقاوش في الزنقه. وفعلا كراو بيت، وقالت سميرة مع راسها خاصني نشوف شنو غادي ندير، وما طاحت عليها غير الفكرة ديال انها تولي تصايب الخبز وتخرج تبيعه في السوق اللي كان قريب للسكنة ديالهم. بعد سنوات عديدة كبرات سميرة وبان على وجه ديالها القسوة ديال الزمان، ولات معروفة في السوق بمولات الخبز وكانت عايشة على قد الحال. الخبز اللي كتبيع والميناج اللي كانت كتخدم فيه ملي كتسالي من السوق ولا في السبت والحد، ولات عايشة غير بوحدها. أما البنات اللي كانوا معاها كل وحدة وفين مشات وكل وحدة وفين داها الزمان. سميرة نسات الماضي ودارت معاه قطيعة، لكن كيجيو المرات اللي كتفكر والديها اللي خلات وكتفكر هذاك الولد اللي لعب بها وهو اللي كان السبب باش أنها توصل لهاد الحالة. كتفكر ولدها اللي ولدات وما عرفتوش كيفاش عايش ومع من عايش، وهاد الحاجة هي اللي كانت كتحس في النفس ديالها، وندمات بزاف من اللي تخلات عليه وعطاتو لهذيك المرأة. وكتقول مع راسها كون غير خليت وحدايا كون دابا كبر وما غاديش يتخلى عليا وما يسمحش فيا وغادي يسامحني على كل شيء. ولا كيدور في بالها الفكرة ديال انها ترجع تقلب عليه. سميرة كانت كتبيع الخبز باش تاكل الخبز، تحرمت من بزاف ديال الحوايج في حياتها كان بامكانها تديرهم، الا انه غلط قلب حياتها تماما. ولات وحدانية وبعيدة على البشر، وعلاقتها بالناس دائما كانت سطحية ومحدودة، فقدت الثقة في كاع الرجال. شحال من مرة هضروا معاها وبقاوها، لكن ما كانت كتعطي الفرصة حتى شي حد باش يقرب منها، كانت فقط كتخدم وتدخل بيتها بوحدها بلا ما يصدعها حتى شي واحد. كانت سميرة كتخدم حتى في عراسات في الصيف باش تزيد من المدخول ديالها، لأن واحد النهار غادي تكبر وتولي عاجزة أنها تخدم. فداك الصيف كانت خدامة في واحد العرس، ملي سالات بغات تمشي وقفاتها واحد المرأة وقالت ليها شوفي يا المرأة أنا شفتك كيفاش كتقومي بهذا الشيء، تبارك الله عليك، واش تبغي تخدمي في واحد الفيلا تقومي ليهم بالدار؟ قالت ليها الله يا بنيتي أنا راه كبرت ونبقى عندي جهد الخدمة في الديور والفيلات. قالت ليها هذيك المرأة لا ما تخافيش، راه يتهلاو فيك، راه غير مرأة وراجلها، ولدهم كيجي مرة في الصيف، راه يتهلاو فيك في الثمن وفي كل شيء. شافت سميرة وقالت ليها وإلا كان هكا نشوفوا علاش لا. قالت ليها صافي فين كتسكني وعطيني الرقم ديالك اتصل بيك ملي ندوي معاهم. بعد اسبوع سميرة هزات حوايجها وغادرت البيت اللي دوزات فيه سنوات وسنوات بوحدها. كان صعيب عليها الحال، غادي تنتقل للفيلا اللي غادي تخدم فيها وغادي تبقى عايشه في هذيك الدار، وراو ليها بيتها وقادوه استقبلوها مزيان. من اول لقاء هذوك الناس كانوا كيبانوا ناس اخيار ومزيانين. استأنفت العمل ديالها وبدات كتأقلم على الاجواء شويه بشويه بعيدة على الضجة ديال السوق وصداعه. كان عاجبها الحال واخذ راحتها مع هذوك الناس وتأقلمات معهم. دازوا ايامات وصل الصيف ومولات الدار قالت لسميرة خاصنا نخملوا الدار، ولدي غادي يجي من فرنسا هاد الايام. وفعلا خملوا الفيلا وقادوا كل شيء باش يستقبلوا احسن استقبال. مشاو وتعرضوا ليه في المطار، سميرة بقات في الدار كتسنى وكتوجد ليهم الغداء. كانوا فرحانين بزاف ولدهم ربيع اللي ما شافوش العام كامل. هذيك اللحظه سميرة تفكرت ولدها اللي كان غادي يكون في نفس السن ديال ربيع. دخلت البيت هاكا تبكي حتى بداو كيعيطوا ليها باش تحط لهم الغداء. سالات العطله وكان خاص ربيع يرجع باش يكمل قرايته تما في فرنسا. تواضعوا معاه ومشى. سميره بعد ما فكرت بزاف خدات قرار انها تبدا تقلب على ولدها وتشوفه غير مره واحده في حياتها قبل ما تموت. وفعلا مشات للبلاصه اللي كانت ولداتو فيها، دقات وسولات السيده اللي حلات عليها، كانت بنتها الكبيره اللي سميتها سعاد. قالت لها الوالده راه توفات. صدمات وظنات بلي ما غاديش تعرف فين كاين ولدها، لكن ملي سولات على الولد وعلى واش عارفه عليه شي حاجه ولا شي خبر، قالت لها واش انت هي سميره؟ قالت لها اه هي انا. وقالت لها راه وصلتني قبل ما تموت، وملي كانت مريضه باش لجات شي مراه سولتني على ولدها نقول لها بلي عطاتو شي ناس ساكنين في الحي الفلاني كانوا ما كيولدوش وبغاو يربيوه. سميره سمعت سميت الحي قلبها بدا كيضرب، وعرفت بلي ولدها يقدر يكون ساكن غير حدها حيت الحي اللي كانت قالت لها هو فين كانت كتخدم. قالت لها واش ما قالتش ليك فين بالضبط؟ شو سميت هاد السيده اللي خداته من عندها؟ قالت لها بلي سميتها الحاجه زبيده. هنا سميره زاد الخوف ديالها، السيده اللي خدامه عندها كانت سميتها زبيده حتى هي، ولكن اللي عندها راه ولدها. هنا قالت لها صافي شكرا بزاف حتى نرجع عندك لحتاجيت شي حاجه. وهي راجعه مع الطريق وكتقول مع راسها ما يمكنش ربيع زعما يكون ولدي، لا ما يمكنش. دخلات مشات كتجري عند الحاجه زبيده وقالت لها بغيت نسولك وبغيتك تجاوبيني، واش ربيع ولدك؟ زعما واش نتي لي ولداه ولا غير مربياه؟ قالت لها الحاجه زبيده انا غير مربياه ملي الله تزاد، وهو عارف بلي حنا ماشي والديه حقيقيين. هنا سميره نهارت بالبكاء وقالت لها ربيع راه ولدي انا اللي ولداه. مشات جابت سعاد بنت السيده اللي ولدت عندها باش تاكد ليها بلي هي اللي عطاتها العنوان. والحاجه زبيده تاكدت من الامور، عرفت بلي سميره ما كانتش كتكذب، وحكت ليها سميره قصه من الاول حتى الاخر. كل شيء كان مصدوم من هاد المفاجاه اللي كان خباها ليهم القدر. بعد الالحاح ديال سميره على الحاجه زبيده باش تعيط على ولدها ربيع وتقول ليه يجي للمغرب على شي غرض بلا ما تقول له شنو هاد الغرض بالضبط، ربيع تخلع وجد سفر في اقرب وقت وجا. ملي وصل للمغرب استقبلوه قال ليها ماما شنو واقع ما بغيتش تقولوا لي؟ قالت ليه عندي لك واحد الخبار وسمع مزيان شنو غادي نقولي، راه ماماك الحقيقيه لقيناها وراك كتعرفها، ماما كولدي اللي ولداتك هي سميره. ربيع ما استوعبش الكلام اللي سمع، ما عرفش باش غادي يرد، عقلو ما تقبلش هاد الهضره. وبقات الحاجه زبيده كتشرح ليه وكتقول له كيفاش وعلاش مده طويله عاد استوعب، وهو غير كيبكي. وقالت له بغاتك تقدر ظروفها وكطلب منك السماح على هادشي كامل اللي فات. قال لها فين راه هي دابا فين؟ عيطت عليها الحاجه زبيده وقالت لها سيري تكلمي مع ولدك. دخلت لعندو وشافته جا كيجري على النقها وكيبكي بجوج بلا ما يتفوه بحتى شي كلمه، حيت الدموع كانوا كيقولوا كل شيء. بعد لحظات سميره كتقول له سامحني يا ولدي، سامحني على كل شيء، سامحني على الاهمال ديالي، سامحني حيت خليتك. قال لها انا مسامحك على كل شيء. قسم مع بعضياتهم وعاودت لي كيفاش عاشت وشنو دوزات من العذاب في هذوك السنين كامله. دوزات معاه النهار كامل، سولها واش ما كتعرفش شي خبر على بابا؟ قالت له لا ما بقيتش عارف عليه حتى شي خبر. ربيع كان صعيب عليه الحال ديك الايامات قبل ما يستوعب الامر، مع الايام ولا كيولف الام ديالو الحقيقيه اللي معاه في الدار، ودابا ولاو عنده جوج ديال الامهات. كان خاصو يرجع لفرنسا واصر على الام ديالو باش يمشيو يقلبوا على جدودو، وفعلا مشاو لكن لقاوهم توفوا بجوج، لا الاب ولا الام ديال سميره ما قدرش يشوفوهم مازال، لكن شافوا ولاد خوالو ولاد خالتو وتصالحوا معاهم وصالوا معاهم الرحيم. ربيع رجع لفرنسا ورجعت الحياه لسميره من جديد.